قاعد تبطل هالعادة، كل ما تعشق لك وحدة واللي يشبع بدها عبادة. كل ما تعشق لك وحدة واللي يجزع بيها عبادة.